الله لا اله الا الله يا غريب والله الله لا اله الا الله يا غريب ورسين ما يديران ورسين ما يدغيوين والله الله لا اله الا الله يا دي ما تنيت عن بيد انسان اسكي في طد Yeah. الله يا غريب والسين غما يدير نور السين غما يدير يجي على